فتأكل عجينها أو قالت خبيرها؟ شك هشام. فانتهرها بعض أصحابه فقال اصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسقطوا لها به. فقالت أسقطوا لها به يعني صرحوا لها بالأمر. فقالت سبحان الله والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر. ولقد بلغ الأمر ذلك الرجل الذي قيل له فقال سبحان الله والله ما كشفت عن كنف أنثى قط. قالت عائشة وقتل شهيدا في سبيل الله. وفيه أيضا من الزيادة وكان الذين تكلموا به مصطح وحمدة وحسان. وأما المنافق عبد الله بن أبي فهو الذي كان يستوشيه ويجمعه وهو الذي تولى كبره وحمده. قال النووي رحمه الله حديث الإفك وقبول توبة القاذف. قصة عظيمة كثيرة النفع كانت أزمة هائلة في المجتمع المسلم كله. عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعرض للاتهام وهذا الأمر من أعظم الأمور عند الله عز وجل. وعرض الأنبياء القدح فيه يؤدي إلى قدح في أمر النبوة ويترتب عليه صد الناس عن الإيمان بهم. ولذا عظمه الله عز وجل غاية التعظيم كما جعل من اتهم مريم كافرا ومن اتهم عائشة رضي الله عنها كافرا، بل كما يرجح ابن القيم كل من اتهم أي زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كافر. مع أن النص نزل في عائشة لكن هذا كله حماية لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك كما ذكرنا مرتبط بتحقيق الإيمان بنبوته ورسالته. فلو طعنوا في عرضي لترتب على ذلك رد الإيمان بالرسالة بالنبوة. كانت أزمة خطيرة أوشكت أن تمزق وحدة المجتمع المسلم وتحيي نعرات الجاهلية. والمسألة لم تكن سهلة الحل. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد حلها بأن يقوم بعض الأنصار يخلصوه من شر عبد الله بن أبي، فأوشكت حروب الجاهلية أن تعود من أناس صالحين لكن النفوس لها حضور. فترتب على ذلك محاولة المنافقين شق المجتمع المسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر حتى نزلت الآيات فآمن المؤمنون جميعا ببطلان هذا القول وهذا الإفك هذا الباطل. وعائشة رضي الله عنها تعرضت لمحنة عظيمة لما لها عند الله عز وجل من الشرف الذي ما كانت تتصوره. ولشأني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله عز وجل في بكلام يمتلك، ولكن أعد الله لها المنزلة ولكن بسابقة ألم. وانظر إلى تألمها من موقف بعض الصحابة رضي الله عنهم كموقف سعد بن عبادة، وما لمحت من موقف علي بن أبي طالب ومنزلته عظيمة. ولكن بالتأكيد كان قوله والنساء غيرها كثير موقف ليس كموقف أسامة رضي الله عنه، وهم فضلاء وما كانوا يتكلمون بما لا يعلمون، لكن عند الفتن تكون الأمور شديدة. عتبت رضي الله عنها على أبويها، بل وكانت في نفسها تعتب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله الذي أنزل براءتي. لنعرف قدر الألم الذي كانت تعانيه رضي الله عنها، والشرف الذي أعده الله لها، والأجر بصبرها واحتسابها واستعادتها بالله عز وجل. حتى على أبويها عندما قالت لكل واحد منهما: أجب عني رسول الله وأجيبي عني رسول الله، كانت تنتظر مدافعة قوية، كانت تنتظر من يدفع عنها بكل ما يملك، ومع ذلك ما وجدت الذي تريد، فصبرت واستعانت وفوضت أمرها إلى الله. لسه بس مش رحمه يمكن يجي. لا ايه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يعلم ان مثلا ازواج الانبياء لا يمكن يحصل عليهم كلام. الكلام ده حصل بعد نزلت الايات. طب سيدنا نوح يقول شركية مش شرك سعد بن عبادة. لا هو كان سيد خزرجة. قال النووي رحمه الله في قول الزهري: وكلهم حدثني طائفة من الحديث، وبعضهم أوعى لحديثها من بعض إلى قوله: وبعض حديثي يصدق بعضه. هذا الذي ذكره الزهري من جمعه الحديث عنهم جائز لا منع منه ولا كراهة فيه، لأنه قد بين أن بعض الحديث عن بعضهم وبعضه عن بعضهم. وهؤلاء الأربعة أئمة حفاظ ثقات من أجل التابعين، فإذا ترددت اللفظة من هذا الحديث بين كونها عن هذا أو ذاك لم يضر، وجاز الاحتجاج بها لأنهما ثقتان. وقد اتفق العلماء على أنه لو قال حدثني زيد أو عمرو وهما ثقتان معروفان بالثقة عند المخاطب جاز الاحتجاج به. وبعضهم أوعى لحديثها من بعض، وأثبت اختصاصا أي أحفظ وأحسن إيرادا وسردا للحديث. جزاه الله خير الزهري، صاغ لنا القصة بطريقة أدبية رائعة مؤثرة غاية التأثير عند من يتأمل ويتدبر في الأدب العالي الرفيع الذي كان عليه هؤلاء السلف. قولها رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. هذا دليل لمالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء في العمل بالقرعة في القسم بين الزوجات وفي العتق والوصايا والقسمة. العتق يعني إذا أعتق مثلا ثلث عبيده عن ضعف، قال في الوصية والوصايا كذلك: أعتقوا ثلث العبيد. فهذه تنفذ كيف عنده ستة يقرع بينهم، يعتق اثنان ويرق الأربعة، وهكذا. قال: أعتقت أحد عبدي هذين، أيهما؟ قال: لم أنوي شيئا. كيف يفعل الأمر؟ يقرع بينهما، فمن خرجت قرعته فهو المعتق والآخر رقيق. والقسمة عندما يشترك مثلا سمعة في جزور في ناقة ويجعلونها أكواما، فلو تراضوا صحت القسمة، لم يتراضى وبعضهم يريد أخذ هذا الكون وبعضهم يريد أخذ هذا الكون، هذا السهم أو هذا النصيب، فعند ذلك يقرع بينهم. هم قسموها بالتقويم ولكن تنازعوا في هذا الباب. أناس مثلا في شركة في بناية، كل منهم له شقة أو دور، فيختلفون في من يأخذ هذه أو يأخذ تلك، فتكون القرعة هي التي تفصل بينهم في العمل بالقرعة. عمل بها قال وقد جاءت بها فيها أحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة. قال أبو عبيد عمل بها ثلاثة من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يونس وزكريا ومحمد صلى الله عليه وسلم. يونس في قوله تعالى فساهم فكان من المدحضين، ساهم في من يعني رمى سهم، اقترع في من يلقى في البحر حتى تخف السفينة. وزكريا في قوله عز وجل وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. ألقى علماء وأفاضل بني إسرائيل أقلامهم في نهر الأردن لينظروا من الذي يسير قلمه عكس التيار، فمن سار قلمه عكس التيار كفل مريم منافسة منهم على الخير. قال ابن المنذر استعمالها كالإجماع. قال ولا معنى لقول من ردها. المشهور عن أبي حنيفة إبطالها وحكي عنه إجازتها. قال ابن المنذر وغيره القياس تركها، كأنه رأى أن عقلا أنها كالقمار السابق، لكن عملنا بهذه الآثار، بل الصحيح أنها موافقة للقياس. الأشياء المتساوية إذا تشاح الناس فيها ولا وجه للترجيح، فإن وجود وسيلة للترجيح بالقرعة بيان الأمر الكوني الذي قدره الله عز وجل وجعله هو سبحانه شرعا، فهذا في الحقيقة ليس مخالفا للقياس. قال وفيه القرعة بين النساء عند إرادة السفر ببعضهن ولا يجوز أخذ بعضهن بغير قرعة. هذا مذهبنا، وبه قال أبو حنيفة وآخرون، وهو رواية عن مالك، وعنه رواية أن له السفر لمن شاء منهن بلا قرعة، لأنها قد تكون أنفع له في طريقه والأخرى أنفع له في بيته وماله، يعني مع القضاء للأخرى. إذا سافر بلا قرعة قضى للأخريات، وإلا يكون ظالما غير عادل. وأما الصحيح فهو لزوم القرعة إذا أراد أن يخرج بواحدة منهن، يعني إذا سافر بهذه بدون قرعة أسبوعا رجع فقضى للأخرى أسبوعا وللثالثة أسبوعا، التي لم يسافر يقضي لهن. أما إذا سافر بقرعة فلا يقضي لأحد، إذا سافر بقرعة لم يقضي لهم، إذا سافر بها بغير قرعة قضى لهم. القضاء معناه قضاء القسم الليلي، قضاء القسم الليلي معناه يبات عند كل واحدة قد المدة اللي قاعد معاها مع التانية اللي خدها في السفر. اللي بيسافر وجوز اثنين يسافر يقعد سنة في السعودية ويجي اجازة شهر، ظالم مفتر غير عادل بلا شك، مش قادر ما خلاص يمكن خفتم الا تعدلوا فواحدة. رضيت الموضوع منتهي، اذا رضيت تترك قسمها بالكلية لكن ما يرغمهاش على الرضا، هي حقها تأخذه، اذا طلقها لذلك فحقها تأخذه كاملا. اللي مش عايز ما يتجوزش اثنين، اللي عايز يبقى يعدل اللي هو ده اللي يجوز له الزواج، ما يسافرش السعودية. ماشي، تاني مرة فين؟ سافر المرة دي بواحدة بقرعة وجات سفرية تانية تخش معاه في القرعة، اقرع بينهن ايتهن خرج سهمها خرج بها، كل مره تطلع هي خلاص صاحبه قرعه. اي شكل من اشكال ورق رفه اكتبوا ورق وينقوا، القرعه معلومه امر يعني لابد ان يكون مستويا بين الجميع ويختار بلا ترتيب سابق. قال حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه في جواز أولا غزو بالنساء، وهذا إذا كانت الطريق مأمونة أو يغلب على الظن النجاة، وأما إذا خيف الأسر لم يسافر بهن بل يجعلن في الحصون. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق جعل النساء في بيت في الأطار في الحصون لأن هناك خطر، إذا كان داخل المدينة فكيف بالسفر؟ السفر مبنى على غلبة الظن بالسلامة، والأمر كما ذكر. هي غزوة المريسية أو غزوة بني المصطلق، هي نفس ولا المريسية ماء بني المصطلق الماء بتاعهم. هذا الحديث دليل على أن هذه الغزوة بعد الأحزاب، لأن الحجاب نزل في سورة الأحزاب، سورة الأحزاب نزلت في غزوة الأحزاب. يقول آذن ليثا بالرحيل، آذن يعني أعلم. قولها وعقدي من جزع ظفار، جزع ظفار، العقد معروف نحو القلادة، والجزع هو خرز يماني، خرز بيجعل عقدا عقدا، ظفار نيغ على الكسر. تقول هذه ظفاري ودخلت ظفاري وإلى ظفاري بلا تنوين في الأحوال كلها، قرية في اليمن. قولها وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فحملوا هودجي فرحلوه على بعيري. يرحلون لي، وفي بعض النسخ يرحلون لي، واللام أجود يرحلون أي يجعلون الرحل على البعير، وهو معنى قولها فرحلوه. والرهط هم جماعة دون عشرة، والهودج مركب من مراكب النساء. قالت وكانت النساء من ذاك خفافا لم يهن لم يهبلنا لم يهبلنا ولم يغشهن اللحم. يهبلنا أي يثقلن باللحم، الضبط الثاني يهبلنا الثالث لم يهبلنا، ويجوز بأول بضم أوله وإسكان الهاء. يهبلنا يهبلنا هي يهبلنا الأخيرة دي يهبلنا. قال أهل اللغة يقال هبله اللحم وأهبله إذا أثقله، يعني قطرة لحم بهبل كده حل اقتصادي ممتاز. قال يقال هبله اللحم وأهبله إذا أثقله وكثر لحمه وشحمه. وفي رواية البخاري لم يثقلن، وهو بمعناه، وهو أيضا المراد بقولها ولم يغشهن اللحم، يأكلن العلقة أي القليل، ويقال لها أيضا البلغة. ده دليل على أن هذا كان في أول الأمر على عادات الجاهلية، يعطينا النساء ما يتبقى. على فكرة عادات لسه موجودة في بعض القرى، الفلاحين كتير بعد الرجالة ما يخلصوا الأكل إيه الفتافيت اللي فاضلة يبعتوها للنساء. القمح للرجالة والذرة للنساء. بس الأمر ده تغير بعد في أول الإسلام. يعني السيدة عائشة رضي الله عنها تخبر بتقول وكانت النساء إذ ذاك، يعني أما الأمر فقد تغير. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر مع الرقيق مع العبيد أطعموهم مما تطعمون وكسوهم مما تكسون، وأمر مع الزوجة فقال أن تطعمها إذا طعمت وكسوها إذا كسيت. هي خصصت النساء، وربما يكون ذلك من أجل شدة الجهد على الرجال مع شدة الشغل وشدة الحاجة إلى العمل وقلة الطعام، فكان الرجال يأكلون أكثر لأجل العمل أكثر فيحتاجون، فكان الاحتياج إلى ذلك. ثم لما اتسع الأمر وسعوا على الجميع. عايزين ايه بقى الفلاح؟ قال قولها فتيممت منزلي اي قصدته، قولها وكان صفوان معطل، هذا الضبط بلا خلاف فيه، عرس من وراء الجيش فالدلج. قال التعريس النزول آخر الليل في السفر لنوم أو استراحة. قال أبو زيد هو النزول أي وقت، والمشهور الأول هو النزول ليلا آخر الليل من أول ثلث الأخير أو بعده. قولها الدلج سير آخر، هو سير آخر الليل، الدلجة سير آخر الليل. قولها قرأ سواد إنسان أي شخصه. قال قولها فاستيقظت باسترجاعي أي انتبهت بالنوم بقوله إنا لله وإنا إليه راجعون. هي كانت كشف وجهها لأجل أنها كانت منفردة، كانت في صحراء ليس معها أحد، فلم تخمر وجهها لم تغطي وجهها. خمرت وجهي أي غطيته. نزلوا موغرين أي في وقت الوغرة وهي شدة الحر، وفي الرواية الأخرى موعرين يقولها وضعيف ضبط ضعيف، نحر الظهيرة وقت القائلة وشدة الحر. كان الذي تولى كبره أي معظمه. وفي رواية وفي قراءة في السواد كبره، كبر الحديث، كبر الحديث يعني معظم الحديث. الذي تولى هذا الأمر كان مخطط خطير للمنافقين. عبد الله بن أبي ليس مقصده فقط يعني الكلام على عائشة رضي الله عنها، كان مخططا لهدم الإسلام، يعني إنما يريد إزاحة النبي صلى الله عليه وسلم عن منصبه الذي شرفه الله به، وإنما أراد الطعن في الدين في الحقيقة، لأنه لو أن الناس تكلموا في ذلك لفقدوا طاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لفقدوا إيمانهم. يعني ولذلك كان نزول القرآن حاسما للقضية، كان نزول القرآن عاصما للأمة. انتهى الأمر وأصبح من يتكلم مكذبا القرآن خارجا عن الملة. قبل نزول القرآن لم يكن هذا معلوما، أنما تعلم الناس العقيدة عند نزول القرآن قبل أن يعلم، كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، إنما علم الكتاب والإيمان عندما نزل القرآن. فكان قبل الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده احتمال أن تكون ألمت بذنب وأمرها بالتوبة، ولكن لما نزل القرآن علم وما ذكر من معاني التوحيد في قصة: لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. تنزيه لله عز وجل دل على أن هذا مرتبط بأمر النبوة، لما علموه لما نزل القرآن أن أمر النبوة مرتبط بالتوحيد باختيار الله عز وجل. كيف يختار الله عز وجل نبيا امرأته تفعل الفاحشة، نعوذ بالله، كيف يعني، وخصوصا عائشة رضي الله عنها، لأن الله الذي زوجها مثل زينب رضي الله عنها، لأن الملك أتاه صلى الله عليه وسلم بها في حريرة يقول له: هذه امرأتك، فيكشف عنها فإذا هي عائشة في المنام مرات. كان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي ابن سلول، يعني عبد الله ابن أبي، هل أبي هو ابن سلول؟ لا، دي سلول دي أم عبد الله، كتابته بالألف، يعني ما تكتبش بن سلول، كتب ابن سلول، لأنها مش إن النسب إن سلول أنجب أبي وأبي أنجب عبد الله، لا، عبد الله ابن أبي هو عبد الله ابن سلول، لأن سلول دي أمه كمان، أم عبد الله، بيتنسب للاثنين عشان الشهرة. لا مش مركب. قال: والناس يفيضون في قول أهل الإفك. كان أمرا عظيما أن الناس يتكلمون بهذا، وإن كان بعضهم لا يرمي بالزنا صراحة إلا الأربعة الذين ذكرت أسماؤهم: حمنة ومسطح وحسان وعبد الله بن أبي. أنا عبد الله بن أبي، والصحيح أنهم دلدوا الحد جميعا. ذكر ابن حجر أن عبد الله قد جلد الحد أيضا، ومع أن البعض يقول لم يجلد لأنه لم يكن الذي يصرح، ولكن كان يشيع الأمر. هو الذي تولى معظم الحديث، لكن هل قيم عليه الحد أم أنه لم تثبت عليه البينة، لأنه كان يشيع الأمر سرا، كان مخططا خطيرا كما ذكرنا. قوله في قول أهل الإفك وهو الكذب، قولها: وهو يريبني أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم تريبني ويريبني. اللطف الذي كنت أرى منه، اللطف والبر والرفق. كيف تيكم إشارة إلى المؤنثة، كذلكم في المذكر، ذلكم وتيكم. خرجت بعدما نقهت ونقهت لغتان، فهو ناقة، فهو ناقه، فهو ناقه. كدح فهو كالح. الناقه هو الذي أفاق من مرض، من المرض ويبرأ منه وهو قريب عهد به لم يتراجع إليه كمال صحته. المناصع مواضع خارج المدينة كانوا يتبرزون فيها. قبل أن نتخذ الكنف جمع كنيف، قال أهل اللغة الكنيف الساتر مطلقا، يعني الكنف أماكن قضاء الحاجة داخل البيوت وهي مستورة بستائر فسميت كنف. ما كشفت كنف امرأة يعني ستر امرأة. في حديث النجوى قال فيضع الجبار عليه كنفه ستره. قولها أمرنا أمر العرب الأول في التنزه. التنزه طلب النزاهة بالخروج إلى الصحراء. بنت أبي رهب وابنها مصطح ابن أثاثة، اسمه عامر، أبوها اسمه عامر مصطح، لا يقول مصطح لقب واسمه عامر، وقيل عوف، كنيته أبو عباد. اسم أم مصطح سلمى. عثرت يعني وقعت تعثرت. تعس مصطح، تعس وتعس، قيل معناه عثر، وقيل هلك، وقيل لازمه الشر، وقيل بعد، وقيل سقط بوجهه خاص. قولها أي هنتاه، معناه يا هذه، يا أي هنتاه يعني يا هذه، وقيل امرأة، وقيل يا بلهاء، كأنها نسبت إلى قلة المعرفة بمكايد الناس وشرورهم. يعني سبحان الله، هذه القصة تجعلنا يعني كيف مجتمع وأنظف المجتمعات، ولكن الإشاعات قاتلة. الناس مولعون بأنواع الحديث من هذا الأمر. كانش لسه نازل عم الحاج، ما كانش لسه نازل عم الحاج، كانش لسه نعلمه المسألة دي. المسلمين الأرض ما يعرفوهاش. ومن المذكور حديث الصبي بن معبد، مش الصبي دي، قلت يا هناه إني حريص على الجهاد. الله أعلم. يا هناه يعني يا هذا، يا هنتاه يعني يا هذه أو امرأة. قولها قلما كانت امرأة وضيئة، يعني هي الجميلة الحسنة والوضاءة الحسنى، وفي رواية ابن هام حظية، الحظوة وهي الوجاهة وارتفاع المنزلة، والضرائر جمع ضرة، زوجات الرجل ضرائر أو ضرائر، لأن كل واحدة تتضرر بالأخرى بالغيرة والقسم وغيره. والاسم نعم ضرر محتمل، الاسم منه الضر او الضر الضر الا كثرنا عليها اي اكثرنا القول في عيبها ونقصها. سبحان الله هذه يعني قلما لفقه عظيم من ام عائشه رضي الله عنها تعلم ان هناك يعني كيد نسائي في هذا الباب، ولكن الحقيقه انه كان اخطر وكان فيه جزء كيد نسائي، ان حمه كانت تحارب لاختها تريد كسر عائشه رضي الله عنها لان من في المنافسه زينب اختها تريد ان تنفرد هي بالامر. دول ناس صالحين لكن وقع ذلك منهم. اما المخطط فكان اخطر بكثير، كان مخططا لهدم الدين. اللهم لك الحمد هلك، يعني وقع في شأنها وارتكب الكبيرة التي استوجبت الحد. لا يرقى لي دمع أي لا ينقطع، لا اجتهد بنوم أي لا أنام، استلبث الوحي أي أبطأ ولبث ولم ينزل. وكان هذا امتحانا وشيئا يعني امتحان لعائشة رضي الله عنها، بل للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم احتار ماذا يصنع ويستشير أصحابه ماذا يصنع، لا يدري ماذا يصنع صلى الله عليه وسلم. وبر عائشة على المنبر ولم ينقطع الحديث. سبحان الله، كان أمرا شديدا عليه عليه الصلاة والسلام. قول علي رضي الله عنه لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، هذا الذي قاله علي رضي الله عنه هو الصواب في حقه، لأنه رآه مصلحة ونصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم في اعتقاده، ولم يكن ذلك في نفس الأمر، لأنه رأى انزعاج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر وتقلقه، فأراد راحة خاطره، وكان ذلك أهم من غيره. وهي وصية أسامة هي التي أراحت النبي عليه الصلاة والسلام. قدر الله لو لم يتصل منه كلام إن الله هو العليم الحكيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم. كان خيرا عظيما للأمة تكرر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته، يعني ربنا رحمهم رحمة عظيمة وبعلمه وحكمته قدر ذلك سبحانه وتعالى. طبعا الجزء الذي ذكرته ما مدحت به أسامة. هي قالت هنا أسامة قال إيه؟ قالت الذي فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله. وعلي يعلم براءتها في الأصل بس ما أشارش به عشان يريح خاطر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أسامة مدحته في ذلك وقالت وبالذي يعلم في نفسه في نفس الرسول صلى الله عليه وسلم له من الود. يعني هو كمان أسامة يعني الامر ده يؤلم النبي عليه الصلاه والسلام انه بيحب عائشه، فالامر ده مؤلم جدا. ده حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لها ان الممت بذنب ما قالهاش يعني اعترف عشان تخلص مني، قال فاستغفري ورغبها في التوبه، ودليل على شده شفقته على عائشه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشفق على عائشه جدا رغم انه من شده انشغاله يقول كيف تيكم متالم ومش قادر يتكلم في الموضوع معاها. ده هو قعد شهر عمال ما اكلمها بس، يعني ده امر هائل والله. فان اصلا لما الانسان يعيش في واقعه كهذه كانه عايش فيها ده كان امر عظيم. وبعدين احنا اصلا القصه انتهت بالنسبه لنا بادئينها واحنا عارفين نهايتها وعارفين انها تنتهي ببراءه عائشه، لكن لو عشنا الجو اللي فيها ازاي الامر ده؟ لكن خطر عظيم جدا. لكن ربنا عليم حكيم، انزال القران فيها هو الذي حسم المساله. الرسول حاول ان يحلها بخطبه واقسم على علمه وبراءتها، وده دليل على يعني انه كان يعني على هذا القول، ومع ذلك ما كفى الامر وظل في نفسه شيء صلى الله عليه وسلم. قول مريره اغمسه اي اعيبها، والداجن الشاة التي تألف البيت ولا تخرج المرعى، دواجن الداجن يعني في البيت. ومعنى هذا الكلام أنه ليس فيها شيء مما تسألون عنه أصلا، ولا فيها شيء من غيره إلا نومها عن العجين. هناك ده مدح في سورة إيه؟ إن أعرف عنها ذلك، يعني هي ساذجة جدا لا تعرف شيئا عن هذا الذي تتكلمون عنه. 14 سنة تقريبا أو أقل. استعذر، فمعناه أنه قال من يعذرني في من آذاني في أهلي، كما بينه في هذا الحديث. ومعنى من يعذرني من يقوم بعذري إن كافأته على قبيح فعاله ولا يلومني، بدليل أن المنافقين كان لهم شأن في هذا الوقت. عبد الله بن أبي بن سلول كان لا يزال، الرسول صلى الله عليه وسلم احتمله سنين طويلة، لكن كان يحاول تدمير المجتمع المسلم، والقضية كلها كانت إيه؟ حسد لمن الرئاسة، أو شكوا أن يعصموه بالعصابة، وقد صنعوا له التاج، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فذهب بهذا الأمر، شرق الرجل وظل شارقا به إلى أن مات، ما استطاع أن يؤمن، لا حول ولا قوة إلا بالله. قول سعد بن معاذ أنا أعذرك منه، يقول كما تهذير هذا فيه، هذا مشكل لم يتكلم فيه أحد، يقول وهو قولها. فقام سعد بن معاذ فقال أنا أعذرك منه، وكانت هذه القصة في غزوة المريسيع، وهي غزوة بني المصطلق سنة 6 فيما ذكره ابن إسحاق. ومعلوم أن سعد بن معاذ مات في إثر غزاة الخندق من الرمية التي أصابته، وذلك سنة 4 بإجماع أصحاب السير، إلا شيئا قاله الواقدي وحده. قال القاضي قال بعض شيوخنا ذكر سعد بن معاذ في هذا وهم، والظاهر من وهم فعلا، والوهم من الزهري، والأشبه أنه غيره، ولهذا لم يذكره ابن إسحاق في السير، وإنما قال إن المتكلم أولا وآخرا أسيد بن قضير، إن هو سيد الأوس بعد سعد بن معاذ. قال القاضي وقد ذكر موسى بن عقبة أن غزوة المريسية كانت سنة 4 وهي سنة الخندق. وقد ذكر البخاري اختلاف ابن إسحاق وابن عقبة. قال القاضي فيحتمل أن غزوة المريسية وحديث الإفك كان في سنة 4 قبل قصة الخندق، يعكر على ذلك قبل أن يفرض علينا الحجاب، أن الحجاب فرض في الخندق. يقول وكانت الخندق وقريظة بعدها. قال القاضي ذكر الطبري عن الواقدي عن المريسية كانت سنة 5، وقال وكانت الخندق وقريظة بعدها. وذكر القاضي إسماعيل الخلاف في ذلك، وقال الأولى أن يكون المريسية قبل الخندق. قال القاضي هذا لذكر سعد في قصة الإفك وكانت في المريسية، فعلى هذا يستقيم فيه ذكر سعد بن معاذ وهو الذي في الصحيحين، وقول غير ابن إسحاق في غير وقت المريسية أصح. هذا كلام القاضي وهو صحيح. يبقى أن يقال ربما كان نزول الحجاب بعد زواج زينب ذكر متأخرا في سورة الأحزاب وقد نزل قبل ذلك. اجتهلته الحمية، أي استخفته أغضبته وحملته على الجهل، احتملته الرواية الأخرى أغضب معناه أغضبته. في قصة آيات الحجاب في قصة زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش. ثار الحيان الأوس والخزرج، أي تناهضوا للنزاع والعصبية كما قالت حتى هموا أن يقتتلوا. عبد الله بن أبي بن سلول كان يشيع الحديث نعرفه ولا نمسك عليه دليلا، يعني الأمر كما يقع في كثير من الأحيان، تعلم أن هناك من يثير الزوابع وينكر، إنما يتكلم صراحة مع من؟ مع خاصته وجلسائه. القضية كما قالت عائشة أن سعد بن عبادة احتملته الحمية الجاهلية. قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة إن كنت ألممت ذنبي فاستغفر الله، معناه إن كنت فعلت ذلك وليس ذلك لك بعادة، هذا أصل اللمم. قال صدمني أي ارتفع لاستعظام ما يعيني ما يصيبني من الكلام، استعظام ما يعيني من الكلام. قولها لأبويها أجيب عني فيه تفويض الكلام إلى الكبار لأنهم أعرف بمقاصده واللائق وبالمواطن منه، وأبواها يعرفان حالها. وأما قول أبويها لا ندري ما نقول، فمعناه أن الأمر الذي سألها عنه لا يقفان منه على زائد على ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي من حسن الظن بها والسرائر إلى الله تعالى. قولها فتنة لا تجعل يعني الإنسان يدرك ما ينبغي أن يقول. قولها ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه أي ما فارقه، أخذه ما كان يأخذه من البرحاء، من البرحاء، البرحاء وهي الشدة، يتحضر منه مثل الجمان من العرق، معناه لا ينصب، والجمان هو الدر. شبهت قطرات عرقه صلى الله عليه وسلم بحبات اللؤلؤ في الصفاء والحسن. قولها لما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كشف وأزيل. قولها والله لا أقوم إليه، قصة معناه قالت لها أمها قومي إليه فاحمديه وقبلي رأسه واشكريه لنعمة الله تعالى التي بشرك. فقالت عائشة ما قالت الدلالا عليه وعثبا لكونهم شكوا في حالها مع علمهم بحسن طرائقها وجميل أحوالها وارتفاعها عن هذا الباطل الذي افتراه قوم ظالمون لا حدة له ولا شبهة فيه. وقالت وإنما أحمد ربي سبحانه وتعالى الذي أنزل براءتي وأنعم علي بما لم أكن أتوقعه، كما قالت ولا شأني أحقر في نفسي من أن يتكلم الله تعالى في بأمر يتلى. معنى فاحمديه يعني اشكريه، الحمد والشكر يستعمل بمعنى واحد. هل الحمد يجوز للبشر؟ نعم، الشكر بمعنى الشكر، الحمد لله رب العالمين، الحمد على كماله لله وحده. ولا يأتل أولو الفضل منكم أي لا يحلفوا، الألية اليمين. حلف أبو بكر فأنزل الله ولا يحلف الذين ولا يحلف أولو الفضل، ولا يأتل أي ولا يحلف. قولها زينب رضي الله عنها قولها أحمي سمعي وبصري أي أصول سمعي وبصري من أن أقول سمعت ولم أسمع وأبصرت ولم أبصر، وهي التي كانت تسميني أي تفاخرني وتضاهيني بجمالها ومكانها عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مفعلة من السمو وهو الارتفاع. وقولها طفقت أختها حملة حارب لها أي تتعصب لها فتحكي ما يقوله أهل الإفك. يعني ما كشفت كنف أنثى أي ثوبها الذي يسترها، وهو كناية عن عدم الجماع النساء جميعهن ومخالطتهن. حتى أسقطوا لها، وقال أن في بعض الروايات أسقطوا لها تها، هذا تصحيف، الصواب أسقطوا لها به أي بالأمر، صرحوا لها بالأمر، ولهذا قالت سبحان الله استعظاما لذلك. وقيل أتوا بسقط من القول في سؤالها وانبهارها، يقال أسقط وسقط في كلامه إذا أتى فيه بساقط، وقيل إذا أخطأ فيه. في رواية المهان اللي هي لها فأسقطوا لها تها اللي هي الضعيفة دي، إن صحت معناها أسكتوها، وهذا ضعيف لأنها لم تسكت بل قالت سبحان الله والله ما علمت عليها إلا ما لو الصائغ على تبر الذهب وهي القطعة الخالصة. قولها وأما المنافق عبد الله بن أبي فهو الذي كان يستوشيه أي يستخرجه بالبحث والمسألة ثم يفشيه ويشيئه ويحركه. ولا يدعوه يخمد. احنا في بعض النسخ ولا ندعه ولا ندعه بحمد. ولا يدعوه يخمد. واعلم ان في حديث الإفك فوائد كثيره، احداها جواز روايه الحديث الواحد عن جماعه عن كل واحد قطعه مبهمه منه، وهذا وان كان فعل الزهري وحده فقد أجمع المسلمون على قبوله منه واحتجاج به. الثانية صحة القرعة بين النساء وفي العتق وغيره مما ذكرنا في أول الحديث مع خلاف العلماء. الثالثة وجوب الإقراء بين النساء عند إرادة السفر لبعضهن. الرابعة أنه لا يجب قضاء مدة السفر في النسوة المقيمات، وهذا مجمع عليه إذا كان السفر طويلا، وحكم القصير حكم الطويل على المذهب الصحيح، وخالف فيه بعض أصحابنا. الخامسة جواز سفر الرجل بزوجته السادسة جواز غزوهن. السابعة جواز ركوب النساء في الهواجج. الثامنة جواز خدمة الرجال لهن في تلك الأسفار الرجال يخدمن عائشة بأن يوحلن لها الرحم يحملنها. التاسعة أن ارتحال العسكر يتوقف على أمر الأمير. العاشرة جواز خروج المرأة لحاجة الإنسان بغير إذن الزوج، وهذا من الأمور المستثناة. الحادي عشر جواز لبس النساء القلائد في السفر الحضر. الثانية عشر أن من يركب المرأة على البعير وغيره لا يكلمها إذا لم يكن محرما إلا لحاجة، لأنهم حملوا الهودج ولم يكلموا من يظنونها فيه. الثالثة عشر فضيلة الاقتصار في الأكل للنساء وغيرهن، وأن لا يكثر منه بحيث يهبله اللحم، لأن هذا كان حالهن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم فهو الكامل الفاضل المختار. الرابعة عشر جواز تأخر بعض الجيش ساعة ونحوها لحاجة تعرض له عن الجيش إذا لم يكن ضرورة إلى الاجتماع. الخامسة عشر إعانة الملهوف وعون المنقطع وإنقاذ الضائع وإكرام ذوي الأقدار كما فعل صفوان رضي الله. الحمد لله كما فعل صفوان رضي الله عنه في هذا كله، أغاث عائشة وأعانها وأنقذها وأكرمها رضي الله عنه. السادسة عشر حسن الأدب مع الأجنبيات لا سيما في الخلوة بهن عند الضرورة في برية أو غيرها، يعني هي ماشية وهو ماشي وأصبحت خلوة مع الصحراء الواسعة، كما فعل صفوان من إبراكه الجمل من غير كلام ولا سؤال. الكلام هنا يفتح باب الشر، وإنه ينبغي أن يمشي قدامها لا بجنبها ولا وراءها، مش زي الغرب عندهم يحطوا له إيه ليديز فيرست، لا إحنا عندنا مينز فيرست ما نعرف فيرست. السابعة عشر استحباب الإيثار بالركوب ونحوه كما فعل صفوان. الثامنة عشر مثلا كان ممكن ياخدها هو يركب الجمل وهي تمشي ورا، لا هو هذا أدبه. الثامنة عشر استحباب الاسترجاع عند المصائب سواء كانت في الدين أو الدنيا، سواء كان في نفسه أو من يعز عليه. التاسعة عشر تغطية المرأة وجهها عن نظر أجنبي سواء كان صالحا أو غيره، حق أزواج الإنسان مجمع عليه على وجوبه في حق غيرهن في جده. العشرون جواز الحلف من غير استحلاف. الحادية والعشرون أنه يستحب أن يستر عن الإنسان ما يقال فيه إذا لم يكن في ذكره فائدة، كما كتبوا عن عائشة رضي الله عنها هذا الأمر شهرا ولم تسمع بعد ذلك إلا بعارض العرب، فهو قول أم نسطح تعيس نسطح. الثانية والعشرون استحباب ملاطفة الرجل زوجته وحسن المعاشرة خصوصا مع المرض. الثالثة والعشرون أنه إذا عرض عارض سمع عنها شيئا أو نحو ذلك يقلل من اللطف ونحوه لتفطن هي أن ذلك لعارض فتسأل عن سببه فتزيله. الرابعة والعشرون استحباب السؤال عن المريض. الخامسة والعشرون أنه يستحب للمرأة إذا أرادت الخروج لحاجة أن تكون معها رفيقة تستأنس بها ولا يتعرض لها أحد. السبعة لا ولا يتعرض لها أحد. السادسة والعشرون كراهة الإنسان صاحبه وقريبه إذا آذى أهل الفضل أو فعل غير ذلك من قبائح، كما فعلت أم مسطح في دعائها عليه. السابعة والعشرون فضيلة أهل بدر والذنب عنهم كما فعلت عائشة في ذنبها عن مسطح. السابعة والعشرون أن الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها، لأنها قالت أتأذن لي أن آتي أبوي. التاسعة والعشرون جواز التعجب بلفظ التسبيح، وقد تكرر في هذا الحديث غيره. الثلاثون استحباب مشاورة الرجل بطانته وأهله وأصدقائه فيما يلومه من الأمور. الحادية والثلاثون جواز البحث والسؤال عن الأمور المسموعة عمن له به تعلق، أما غيره فهو منهي عنه وهو تجسس وفضول. الثانية والثلاثون خطبة الإمام الناس عند نزول أمر مهم. إن الرسول صلى الله عليه وسلم بحث وسأل، قال له إن تسأل الجارية تصدق، وسأل الجارية هو أين الجزء الخاص باستحباب مشاورة الرجل جواز البحث والسؤال عن الأمور المسموعة، إن هو سأل الجارية قال له سأل الجارية تصدق وسأل زينب. لا ما ضربتش الجارية، لم تضرب غلظوا لها. الثالثة والثلاثون اشتكاء ولي الأمر إلى المسلمين من تعرض له بأذى في نفسه أو أهله أو غيره، واعتذاره فيما يريد أن يؤذيه به. الرابعة والثلاثون فضائل ظاهرة لصفوان بن المعطل رضي الله عنه بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بما شهد وبفعله الجميل في إركاب عائشة رضي الله عنها وحسن أدبه في حمله في جملة القضية. الخامسة والثلاثون فضيلة سعد بن معاذ وسيد بن حضير رضي الله عنهما. السادسة والثلاثون المبادرة إلى قطع الفتن والخصومات والمنازعات وتسكين الغضب. السابعة والثلاثون قبول التوبة والحث عليها. الثامنة والثلاثون تفويض الكلام إلى الكبار دون الصغار لأنهم أعرف. التاسعة والثلاثون جواز الاستشهاد بآيات القرآن العزيز ولا خلاف أنه جائز. الأربعون استحباب المبادرة بتبشير من تجددت له نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه بلية ظاهرة. الحادية والأربعون براءة عائشة رضي الله عنها من الإفك، وهي براءة قطعية من نص القرآن العزيز، فلو تشكك فيها إنسان والعياذ بالله صار كافرا مرتدا بإجماع المسلمين. قال ابن عباس وغيره لم تزن امرأة نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. هذا إكرام من الله تعالى لهم. الثانية والأربعون تجديد شكر الله تعالى عند تجدد النعم. الثالثة والأربعون فضائل لأبي بكر رضي الله عنه في قوله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم الآية. الرابعة والأربعون استحباب صلة الأرحام وإن كانوا مسيئين. الخامسة والأربعون العفو والصفح عن المسيء. السادسة والأربعون استحباب الصدقة والإنفاق في سبيل الخيرات. السابعة والأربعون أنه يستحب لمن حلف على يمين ورأى خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. الثامنة والأربعون فضيلة زينب رضي الله عنها قالت أهل السمع وصل عصمها الله بالورع. التسعة والأربعون التثبت في الشهادة. الخمسون إكرام المحبوب لمراعاة أصحابه ومن خدمه أو أطاعه كما فعلت عائشة رضي الله عنها لمراعاة حسان وإكرامه إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. الحادية والخمسون أن الخطبة تبتدئ بحمد الله والثناء والصبر على النبي صلى الله عليه وسلم. أن يقول أن يستحب في الخطب أن يقول بعد الحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والشهادتين أما بعد. وقد كثرت فيه الأحاديث الصحيحة. الثالثة والخمسون غضب المسلمين عند انتهاك حرمة أميرهم واهتمامهم بدفع ذلك. الرابعة والخمسون جواز سب المتعصب لممتل كما سب أسيد بن حضير سعد بن معاذ لتعصبه للمنافق كما سب أسيد بن حضير سعد بن عبادة. قلت إيه؟ استغفر الله. كما سب أسيد بن حضير سعد بن عبادة لتعصبه للمنافق وقال إنك منافق تجادل عن المنافقين. هو طبعا أراد خاصة بخصام النفاق وأراد أنك تفعل فعل المنافقين ولم يرد النفاق الحقيقي. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا أحمد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه اذهب فاضرب عنقه. فأتاه علي فإذا هو في ركي يتبرد فقال له علي اخرج فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر. فكف علي عنه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه لمجبوب ما له ذكر. قيل لعله كان منافقا ومستحقا للقتل بطريق آخر وجعل هذا محركا لقتله بنفاقه وغير الله للزنا. وكف عنه علي رضي الله عنه اعتمادا على أن القتل بالزنا وقد